أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رأيت ذي سادي قال يوسف لأبيه لقد كان في يوسف وعلى عند الحج راح الضاحى. Thank you. قالوا لئن إنك لغليب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. Thank you. محدش هينرجع. الله عبد النبي. Thank you. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكان فيه من الزاهدين Why? وقدت قميصه

في التبني المعدة لك الوقت غدر المحافظين. بسم الله الرحمن الرحيم. من أولى الكتابة إذا السماء يوم